الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم شباب. أول حاجة زي ما أبو أسلم جزاه الله خير قال إن أي إنسان عايز يكون ناجح لازم يكون إيه؟ عنده أهداف، صح؟ صحيين؟ طيب شايفين الصورة دي؟ شايفينها؟ شايفين فيها إيه؟ عايز كل واحد يقول لي معنى شايفه في الصورة دي. ها ده عصف ذهني في البداية عشان بس إيه المخ يشتغل يقدر يستوعب اللي جاي بعد كده. ها دي فيها إيه؟ فيها إيه؟ طموح. جميل. إيه كمان؟ زكريا. ها ايه اللي حصل عشان تشق الارض وتطلع؟ ها اجتهدت. ايه كمان؟ اخدت بالاسباب. هي لا انت ما زرعتهاش، هي طلعت. ها حد يقول شايف ايه في الصوره؟ حققت اهدافها ازاي؟ هي انت بتربط بالله الكلام اللي هيتقال. طيب صلى على النبي. قول يا زكريا. يحيى. هي الزرع من طبيعته ان هو عايز ينمو، صح؟ جاله عائق اللي هو الاسفلت ده، لكن عشان عنده هدف عايز يوصل ان هو يطلع فوق وش الارض، حاول رغم الصعوبات اللي عنده ان هو يوصل لايه؟ ان هو يوصل لهدفه. صلوا على النبي. احكي لكم قصة جميلة جدا. كان في واحد مزارع، يعني فلاح، عنده حصان. الحصان ده في يوم من الأيام وهو ماشي وقع في حفرة كبيرة. جاء الراجل المزارع حاول مرة واثنين وتلاتة عشان يطلعه من الحفرة، ما عرفش. كل ما يعمل محاولة تفشل المحاولة، لحد ما وصل في الآخر ان هو ايه؟ يأس. قال خلاص مستحيل ان الحصان ده هيطلع من الحفرة. طيب هتعمل ايه يا عم المزارع؟ جاب اهل القرية عشان يحاولوا يطلعوه معاهم، برضو ما عرفوش. طيب هنعمل ايه؟ قالوا خلاص نموتوا مكانه، نجيب الزبالة والطوب والحجارة والتراب ونحطه فوق الحصان لحد ما يموت وندفنه، ويبقى احنا كمان ردمنا ايه الحفرة. ايه رأيكم في التفكير ده؟ غلط. ليه؟ امال يعملوا ايه؟ فشلوا ان هم يطلعوه. طيب بالفعل نفذوا الخطة، جابوا الطوب والحجارة والزبالة وبدأوا يرموها فوق مين؟ فوق مين؟ الحصان. ايه اللي حصل؟ كل ما يرموا فوق الحصان يقوم الحصان ايه؟ يهز نفسه كده، تقوم الحاجة نازلة فين؟ تحت رجليه، يقوم دايس عليها. كل ما يدوس عليها يطلع. بدأوا هم يرموا عليه عشان يموت، وهو يدوس فوق الحاجة اللي هم بيرموها عليه عشان فين؟ يطلع. كل ما يردمهم بدأ يطلع لحد ما طلع على وش الأرض. إيه رأيكم؟ ده تفكير مين؟ حصان. نستفيد إيه من القصة دي؟ إن المعوقات الإنسان مننا لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الدنيا دي خلقه من أجل هدف عظيم. إيه هو؟ الإيه؟ العبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا إحنا مخلوقين من أجل إيه؟ هدف. شوف أهمية الهدف، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في الأرض، أوجدنا في الدنيا عشان هدف اللي هو نعبده. وإحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى في بقى ابتلاءات، في معوقات، وإحنا ماشيين كده عشان نوصل لمرضات الله ونعبد ربنا وربنا يرزقنا بالفردوس الأعلى. قولوا أمين. وإحنا في الطريق ده بيكون فيه عقبات. العقبات دي زي إيه؟ زي اللي اترمت على الحصان. لو احنا تعاملنا معاها ان اي معوق هيجي لنا هنقوم نستسلم للمعوق ده، مش هنوصل لتحقيق هدفنا. نعمل ايه؟ نعمل زي الحصان. كل هدف، كل معوق جاي لنا عشان يعوقنا عن وصولنا لاهدافنا، نعمل فيه ايه؟ نستثمره ان هو يكون دافع. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما تكثر عليك الهموم والابتلاءات والمعوقات والمحبطات، هاتها وحطها تحت رجليك، هترتفع تنظر إلى هموم الأمة، أمة الإسلام، أمة المسلمين، دي لها هموم وهم كبير، تجد الهم ده فيكون ده دافع لك ان انت تشوف الهم الأعظم فتسعى ان انت ايه، ان انت تحققه. طيب نبدأ، كيف تحدد هدفك؟ حد يا شباب فكر في السؤال ده قبل كده، ازاي نحقق اهدافنا؟ قبل السؤال ده، هو احنا فعلا عندنا اهداف؟ حد هنا عنده هدف؟ عندك هدف؟ كل واحد عنده هدف؟ ها؟ حد هنا ما عندوش هدف؟ بما انكم كلكم عندكم اهداف، عندك؟ ها؟ عندكم ولا ما عندكوش؟ كله عنده؟ مين اللي ما عندوش هدف؟ ها؟ الطبيعي ان كله عنده هدف، لكن هل الهدف ده انت تعرف معناه؟ تعرف تحدده؟ تعرف تنظمه؟ تعرف تسعى ان انت تحققه؟ طيب اول حاجة عشان نتكلم عنه لازم اول حاجة نعرفها ايه؟ ها؟ نعرفها يا شباب عن الاهداف. تعالوا قبل ما نعرف معنى الهدف اسمعوا معايا للقصة دي. في جامعة اسمها جامعة هارفارد، حد يعرفها؟ اه تعرفها؟ فين؟ في امريكا. وضعها ايه الجامعة دي؟ جامعة عالية، من اعلى الجامعات على مستوى العالم، جامعة هارفارد. فيها قسم اسمه كلية ادارة الاعمال، في فريق بحثي متخصص في البحث جم لكلية ادارة الاعمال. ادارة الاعمال دي زي عندنا اسمها كلية ايه؟ فين الشباب بتاع الثانوي؟ اسمها كلية ايه؟ ادارة الاعمال زي عندنا اسمها كلية ايه؟ تجارة، كلية التجارة. بيكون مهتمين بايه؟ بالتجارة والاموال وادارة الاعمال. المهم الفريق البحث ده راح الكلية وجاب عينة مكونة من 100 طالب. كم طالب؟ 100. لا خليكم صحيين معايا، احنا هنقعد مع بعض مثلا اقل من 5-6 ساعات، عايزكم فايقين فاضيين. الفريق ده جاب كام طالب؟ 100 من اللي هم هيتخرجوا يعني في سنة رابعة، وبدأوا يسألوهم انت نفسك تكون ايه بعد ما تتخرج من الجامعة. كل اللي الطلبة قالوا ان هم نفسهم يكون لهم مكانة عالية في سوق المال وإدارة الأعمال والتجارة ويحققوا ثروات كبيرة، كلام عام. لكن وجدوا انه في 10 طلاب قالوا كلام تاني، قالوا نفس الكلام ان هم عايزين يكونوا كويسين في إدارة الأعمال وعندهم أموال والتجارة، لكن وجدوا ان هم مخططين للكلام ده وحاطين أهداف محددة ازاي يوصلوا ليهم. الفريق البحث سجل الكلام ده وجاء بعد 10 سنين وبدأ يروح يزور كل واحد من 100 يشوفهم وصلوا لإيه. وجدوا حاجة عجيبة قوي، ركز، وجدوا إن الثروة اللي حققها 10 اللي كانوا محددين أهدافهم ومنظمينها بتساوي 96% من إجمالي الثروة اللي اتحصل عليها 100 إيه؟ 100 طالب. ده بسبب إيه يا شباب؟ بسبب انهم كانوا منظمين، بسبب انهم كانوا محددين لاهدافهم، بسبب انهم كانوا عارفين هم عايزين ايه ومخططين ليه. تمام؟ عايزين بقى الوقت نعمل ايه؟ نتعرف يعني ايه هدف. حد يعرف يقول لي هدف يعني ايه؟ ها اللي هيقوله لي جايزه، الغايه من ايه؟ صح، من ايه الغايه دي؟ كلمه عامه اشرحوا شويه، يعني غاية حصلت. جميل، يبقى غاية مستقبلية، صح؟ ها غاية مستقبلية. عايز ايه انا بقى؟ الهدف هو الوصول لأعلى الأهداف، الوصول لأعلى للقمة. ايه جميل، ده في انواع الأهداف اللي هو متوسط، هنجيلها دلوقتي، طويل المدى ومتوسط المدى وبعيد الأجل. بيقول لك الهدف هو الغاية المستقبلية، هو غاية فعلا، غاية يعني أنا بسعى عشان أحققها، والغاية دي موجودة فين؟ في المستقبل. وإيه كمان؟ أو النتيجة النهائية التي يرغب الفرد في تحقيقها. أنا عايز أجيب في الثانوية العامة، حد هنا في ثالثة ثانوي؟ مفيش حد في ثالثة؟ عملت امبارح كام؟ كويس، علمي ولا أدبي؟ علمي؟ خير إن شاء الله. لو أنا الغاية اللي أنا عايز أوصلها في المستقبل أو النتيجة اللي أنا عايز أحققها. ده اسمه إيه يا شباب؟ اسمه هدف. لو أنا في ثانوي وعايز مثلا أجيب 100%، صعب؟ حد هنا في تانية ثانوي؟ تانية. طب أولى؟ أولى ثانوي. لو أنا عايز أوصل إن أنا أجيب 100% في الثانوي، صعبة؟ اللي أنا عايزه ده اسمه إيه؟ نتيجة عايز أوصل لها، هو ده هدف. لو أنا فعلا بدأت أنظم وقتي والهدف ده قدام عيني إن شاء الله باستمرار، هقدر أوصل للي أنا عايزه، هقدر أوصل. شوفوا الأوائل اللي بتوع الثانوية العامة امبارح وحاولوا ركزوا في الكلام اللي كان بيتقال، شوفوا إيه الدوافع. الأولى على الجمهورية بتقول لهم كان الدافع إيه؟ اللي السبب اللي وصلها هي تجيب الأولى إيه؟ حد سمع؟ حد قرأ؟ قالت حاجتين، إيه؟ القرآن، وإيه كمان؟ وبر الوالدين. ده اللي عايز ينجح فعلا. ليه؟ أقول لكم النهاية، أقول لكم الخلاصة. النجاح والتفوق ده بيد مين؟ في أولا بيد الله سبحانه وتعالى، صح؟ وإحنا محتاجين نسعى له فبنحقق أهدافنا وناخد بالأسباب، صح؟ اللي عايز اللي عند ربنا يعمله بالطاعة، لن ينال ما عند الله إلا بإيه؟ إلا بطاعته. عشان أكون ناجح لازم أطيع ربنا، عشان أكون موفق لازم أكون طائع لربنا، يعني لازم أكون بحافظ على صلاتي وحافظ على بري للوالدين وبحافظ على حسن الخلق وبحافظ على تقوية لله سبحانه وتعالى، ما وقعش في الذنوب والمعاصي، وإن وقعت أبادر إن أنا أتوب ليها بسرعة. طيب عرفنا يعني إيه الهدف؟ حد يقوله كده؟ ها؟ الغاية المستقبلية؟ ها؟ جميل. كمان اهو قول، ده تعريف نظري. انا اهم حاجة عندي انت فهمت المعنى. طب صلوا على النبي. الحاجة ايه؟ حاجة معلو صوتكم لان فين عمر واحد انا مش سامع منها حاجة، تقريبا المروحة دي مش سامع حاجة خالص. الحاجة اللي انا عايز اوصل لها، تمام. صلوا على النبي. عارف في لعبة كده مش عارف تعرفوها ولا، اسمها لعبة كرة القدم، حد يعرفها؟ كلنا ما شاء الله. طيب لعبة كرة القدم دي ايه اللي بيحصل في اللعبة؟ حتة كرة، صح؟ كلنا بنقعد نجري كفريق قصاد الفريق التاني عشان ناخد الكرة دي نحطها فين؟ في الجون. الهدف سعينا كله ان احنا ندخل الكرة فين؟ في الجون. بيقابلنا ناس مدافعين، صح؟ وراس حربة وايه؟ كتير. تلاقيهم جايين عليك كده عايزين ياخدوا منك الكورة، عايزين يمنعوك ان انت توصل لهدف. بتعمل انت ايه؟ بتحارب، صح؟ وبتكسر وبتوقع عشان توصل انت تاخد الكورة تحطها فين؟ هو بالظبط ده يا جماعة، هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هو ده ان انا هدفي في الحياة ان انا اكون ناجح، هدفي ان انا عايز اوصل لان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يرضى عني، افوز بالفردوس الاعلى. وانا في طريقي عشان اوصل للهدف ده في معوقات كتير هتحصل لي، ازاي ان انا اتغلب عليه؟ عرفنا معنى الهدف بمثال، ده تالت مثال نضربه، صح؟ جميل. عارفين زميلكم بيقول ايه؟ انا بقى ازود عليك، احنا بنقول اللي عايز ينجح يطيع ربنا، صح؟ طب ايه رأيكم في الناس اللي ما بيعبدوش ربنا اصلا؟ انت بتقول لي لا بيعملوا معاصي وذنوب، لا، ناس بيكفروا بربنا، ناس بيقولوا لا الرب بتاعنا بقرة وبيسجدوا ليها وبيعبدوها في الهند والصين والناس دول متقدمين علينا علميا، صح؟ ايه عندهم؟ ايه عندهم؟ نجاح دنيوي، صح؟ ومتفوقين علينا ولا لا؟ خلي بالك القعده اللي احنا قاعدينها دي، اللي احنا قاعدينها مع بعض، من اسبابها ان احنا نكون متفوقين على الناس دي في الدنيا. احنا الحمد لله متفوقين عليهم في الدين، وربنا هدانا للاسلام ودي نعمه عظيمه جدا. احنا بقى لو احنا عندنا اهداف صحيحه، اهداف حقيقيه نسعى لتحقيقها، هنوصل للي هم عندهم واعلى كمان، وتمسكنا بالدين. ما انا اقول لحضرتك احنا عندنا الناس دول بيكفروا بالله وبيعبدوا البقر وبيعبدوا كل حاجه وربنا بيديهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واملي لهم ان كيدي متين. ربنا سبحانه وتعالى بيدي لهم الطيبات في الدنيا، يجي يوم القيامه ما عادش له طيبات، ملوش راحة، ملوش نعيم، ملوش سعادة، مسواه النار. لكن انت كمسلم ان اجتهدت زي ما هو اجتهد في الدنيا هتوصل للعلم الدنيوي اللي عنده، وفي نفس الوقت العلم الدنيوي ده بيوصلنا لربنا. المؤمن القوي خير واحب الى الله من مين؟ من المؤمن الضعيف. يعني انت اما تجتهد في مذاكرتك دي عبادة، ده فرق بينك وبينه. هو بيجتهد عشان يوصل يحقق نجاح مادي، يحقق نجاح مالي، الشركة بتاعته يجي لها فلوس كتير. لكن انت بتحقق النجاح المادي عشان تطيع بربنا، بتحقق ان انت توصل لنجاح تجيب مجموع كويس في الثانوية العامة عشان ابوك وامك يكونوا مبسوطين. فده ارضاء للوالدين طاعة لمين؟ ارضاء الوالدين طاعة لمين؟ طاعة ربنا. فاحنا الامور الدنيوية كل اللي بنعمله طاعة لمين يا شباب؟ طاعة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول زي ما قلنا ان الهدف اللي من اجله ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والمسلم الحق هو من يحدد هدفه في هذه الحياه، ده المسلم الايه الحقيقي. واياك ان انت تظن ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الدنيا دي عبس، ان انت مخلوق كده وخلاص. لا، انت مخلوق، انت شيء عظيم ومخلوق من أجل غايات عظيمة جدا. أفحسبتم أننا خلقناكم إيه عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ده أنت مخلوق من أجل غاية عظيمة وهترجع لربنا سبحانه وتعالى فتسأل عما فعلت في الدنيا. كل اللي أنت إيه عملته هتسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه. اي واحد مننا يوم القيامه لازم يسال عن اربع حاجات دول، عشان انت مش مخلوق عبس. هتسال عن العمر بتاعك انت قضيته ازاي، وبعد العمر، العمر ده شيء عام، يجي بقى التخصيص، وعن الشباب انت قضيته في ايه. طب ليه اختص الشباب بعد العمر؟ جميل. ايه كمان؟ جميل. الشباب تم تخصيصه بعد العمر لان هو مهم، وده سن الانتاج، سن القوة، سن الشباب، ده تم تخصيصه. وفي السن ده سن الابتلاءات والشهوات والشبهات، صح؟ فان الانسان يحافظ على نفسه ويكون شاب نشأ في طاعة الله، نشأ في عبادة الله، دي محتاجة مجهود ومحتاجة تخطيط ومحتاجة وضوح للأهداف. طيب ايه الحياة اللي انت عايز تعيشها؟ اقصر حياة لإنسان الشخص اللي هو ولد فعاش فمات، ده حياته قصيرة. هو في حد غير كده؟ مش كلنا كده؟ ها؟ طب لو قلت لك ان في واحد عاش ولد فعاش ولم يمت، ها ايه؟ مستغرب ليه؟ مستحيل؟ لا مش مستحيل. الله يفتح. مين اللي قال؟ شاطر ابو اسلم. عايزين نقاط عشان في جواز. ايه ماشي ما شاء الله. هو ده الرجل اللي ولد ولم يمت، اللي هو عاش وعمل اعمال، لما مات الاعمال دي فضلت مستمره، اصبح جسده مش موجود لكن العمل شغال. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ ها، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ايه؟ الا من ثلاث، وهم جميل الاعمال اللي بتفضل ايه؟ علم ينتفع بيه، وصدقه جاريه تسيبها قبل ما تموت، وايه كمان؟ ولد صالح. حد هنا عنده اولاد فيكم؟ ايه؟ مفيش حد لسه عنده اولاد؟ طب حد اتجوز؟ بلاش اولاد. حد عندك اولاد؟ كام؟ كام؟ اخواتك ثلاثة؟ علم ينتفع به. شيخ كريم محدش لسه عنده عيال عندك؟ طيب ربيهم تربية كويسة إن شاء الله، ربنا يطول في عمرك ويحسن في عملك، بعد ما تموت خلاص تبقى قاعد كده ترتفع في درجات الجنة. بسبب إيه؟ بسبب استغفار ولدك لك، بسبب عمل صالح ابنك يعمله لك إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب إيه الفرق بين الإنسان اللي عنده هدف والإنسان اللي ما عندهش هدف؟ قال لك الإنسان اللي عنده هدف، جزاك الله خير، اللي مع عديم الأهداف اللي ما عندوش أهداف، وده بص عايز كل واحد كده إيه يقول الكلام ده في نفسه، أنا عندي أهداف ولا لأ، هيلاقي الكلام ده بينطبق عليه. اللي ما عندوش هدف بيسير بحسب إيه الآخرين. صاحبي يقول له تعالى نروح، نازل من البيت، إيه هدفك وانت نازل؟ رايح فين؟ ما عندوش، مش عارف رايح فين. فصاحبي يقول له طب تعالى نروح السايبر، هيروح معاه. صاحبي يقول له تعالى نروح نصلي، هيروح معاه، لأنه مش محدد هو عايز يروح فين ولا يعمل ايه. انما اللي عنده هدف بيسير بخطى ثابته، عارف رايح فين وجاي منين بوقت معين محدد معلوم. اللي معهوش عنده اهداف بيتمعصر على حسب الظروف، يوم تلاقيه نشيط، يوم كسلان، يوم نايم، يوم شغال، على حسب ما تيجي. انما اللي عنده اهداف محدده ده بيكون بيسير في مسار محدد، لا يرى، اللي ما عندوش اهداف لا يرى ماذا يريد وكيف يريد، انما اللي عنده هدف بيسير برؤية واضحة. شايفين الصورة دي؟ ها ايه اللي في الصورة؟ اللي عنده علم بيتحكم في الناس اللي ما عندهمش علم، ماشي ده كويس. ايه كمان؟ جميل جميل. سيد جميل، اجمل تعليق فعلا، ده افضل اللي انتوا قلتوه كويس، بس ده افضل تعليق. انت لو ما عندكش هدف الناس هم اللي هيحركوك. طب وانا ارضى كراجل مسلم، ارضى ان حد يحركني؟ حد يرضى هنا يا شباب؟ اللي ما عندوش هدف الناس هي اللي بتحركه. فاعمل ايه عشان ابقى احرك نفسي؟ انا احط لنفسي ايه اهداف ابدا امشي عليها. هل لديك هدف؟ احنا سالنا السؤال ده في الاول صح، واتفقنا ان كلنا عندنا اهداف. تعالوا بقى ادي لكم صدمه، في احصائيه ودراسه اتعملت، تعالوا نشوفها قالت علينا ايه. قالت ان 97% من الناس ليس لديهم هدف محدد منظم. 97%، انت متخيل؟ يعني احنا قاعدين مع بعض كده، لو احنا 100 فينا 3 بس، 3 اللي عندهم اهداف محدده منظمه. ده معناه، ليس معناه ان انه لا يوجد لديهم اهداف شخصيه، ولكن ليس لديهم برنامج منظم للوصول لاهداف تمكنهم من النجاح في الحياه. انا عارف ان انت عايز تنجح في الاعدادي تجيب مجموع كويس، وعارف ان انت عايز تجيب مجموع كويس في الثانوي، ده طبيعي. لكن اللي انا متاكد منه ان كتير مننا ما عندوش برنامج يمشي عليه عشان يحقق ايه الاهداف بتاعته. بقول لك ان تحديدك لوجهتك هو اول خطوة على الطريق لكي تصل الى النجاح. لذا دعني اوجه اليك السؤال، لديك هدف؟ ها، بعد ما عرفنا يعني ايه هدف وان هو لازم يكون برنامج منظم، اللي عندنا ده اهداف يا شباب ولا لا؟ اللي في دماغنا اهداف ولا لا؟ لا. طيب ده أول طريق للتعليم، إن أنا أقر إن أنا ما أعرفش. لكن اللي يقول لا أنا عالم وأنا عندي وأنا عارف وأنا بعمل وهو ما بيعملش، مش هيتعلم. فده أول حاجة الوقت إحنا بدأنا نفتح المخ كده، وعشان يستوعب ويتقبل إن هو يتعلم إزاي يعمل لنفسه هدف. طيب حد تبتقول الأول نعرف الأسباب إن في 97% من الناس ما عندهمش هدف محدد منظم، ايه الاسباب؟ ما انا لما اقول لك فلان ده سخن درجه حرارته مرتفعه، عشان اعالجه من الارتفاع الحراره لازم اعرف السبب اللي ادى لارتفاع الحراره. هل هو التهاب في الحلق؟ هل هو تعب في العين؟ هل هو تعب في البطن؟ ايه اللي ادى لسبب الحراره عشان اقدر نعالج ارتفاع الحراره؟ كذلك عشان اقدر احدد هدفي لازم اعرف ليه 97% من الناس ما قدروش يحققوا أهدافهم أو ما قدروش يحددهم ويعينهم أهدافهم؟ قال لك أول الأسباب دي الخوف، إن هو خايف، خايف إن ينجح، خايف ويقول إن هو فاشل، ما عندوش ثقة في نفسه، خايف من المواجهة. الخوف ده أساس، أساس إن يخلي الواحد ما ينجحش. طالما خايف تلاقي الإنسان الطالب الناجح، الطالب الناجح عنده إقبال وإقدام على إن هو يسعى لتحقيق إيه؟ أهدافه. السبب الثاني عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس، ما عندوش ثقة في نفسه، بيتصور إن نفسه، إن ذاته ضعيف فاشل. خلي بالك المصطلحات دي، وأقول لك على حاجة، معلش ممكن المصطلحات دي تكون بتسمعها من البيت، من البيئة، من المجتمع، أنت عمرك ما هتنجح، ده أنت فاشل، ده أنت ساقط، أنت مهما عملت عمرك ما هتبقى إنسان كويس. ده على مستوى المعيشة والحياة بيؤدي للإنسان يهزم نفسيا، هزيمة النفسية دي بيكون عنده عدم ثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس دي بيتخليه محبط في الحياة. ده انت حتى لو عندك ذنب، حد هنا بيعمل ذنوب في شلنا؟ وانت كمان، حد تاني؟ ان شاء الله كلنا، كل ابن آدم ايه؟ خطاء. طب لو انت وقعت في ذنب وجا صاحبك قال لك ايه ده، انت معقول ربنا هيغفر لك؟ معقول ربنا هيسامحك على اللي انت عملته؟ ده اسمه ايه؟ بيقنطك من ايه؟ من رحمة الله. طب هو معقول فعلا ربنا يغفر لواحد عمل ذنب؟ ينفع يتوب؟ صح، يتوب من الذنب ده. طب لو تاب ووقع في الذنب مرة تانية بقى يعمل ايه؟ تاني؟ طب ماشي خليها تاني. تاب تاني وقع في الذنب للمرة التالتة يعمل ايه بقى تالت مرة؟ خلي بالك، ها تالت، فكروا ايه؟ يتوب للمرة التالتة؟ قول انت اللي هتقول الصح. عزم ووقع، ها يعمل ايه؟ وقع في الذنب للمرة التالتة ياخد ايه؟ لا يقنط من رحمة الله. والله ما نسامع، الله يفتح عليك. طب قرب شوية، هو ده، ده يا شباب ان رحمة ربنا وسعت كل شيء، وباب التوبة مفتوح إلى أن تخرج الشمس من مغربها، اللي هي إيه؟ علامة من علامات يوم القيامة. فكل ما الإنسان يقع في الذنب، يقع في الخطيئة، كل ما إيه؟ يبادر ويتوب لربنا سبحانه وتعالى، ربنا يقبل توبته. فإننا الإنسان المحبط ده مهزوم نفسيا ما بيأديش إيه؟ لأنه هو يوصل يكون عنده هدف ناجح فيه. فضل شيخنا الله يكرمك، عليك السلام عليك. رحب بفضيلة الشيخ محمد طويل رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية. من الأسباب اللي بتخلينا ما ننجحش في تحقيق أهدافنا التأجيل. قالوا التأجيل لص الوقت، أنا عندي مذاكرة النهاردة عشان أنجح. طيب ما النهاردة أقض شوية على الفيس، حد هنا عنده فيسبوك؟ كله؟ طيب أقعد شوية مثلا ساعة على الفيسبوك والمذاكرة دي أخرها لبكرة. طب ما هو بكرة في مذاكرة، في أعمال، في واجبات. التأجيل ده من صفات الناس اللي مهمش ناجحين، اللي عايز ينجح ما يأخرش عمل النهاردة لبكرة. فالناس اللي ما قدروش، اللي هم 97% من الناس اللي ما قدروش يكون عندهم أهداف، السبب من الأسباب دي إن هم بيأجلوا من الأعمال بتاعتهم. إيه كمان من الأسباب؟ اعتقاد بعدم أهمية تحديد الأهداف. ما انت بعد ما نخرج من الخمس ست ساعات اللي هنقعدهم مع بعض دول، زهقت ولا لسه انت عايز تنام؟ بعد ما تخرج من تسمع الكلام ونتعلم ازاي نحدد الاهداف مع بعض، هتعرف قيمة الكلام ده. احنا قاعدين ساعة ونص مع بعض نتكلم ازاي نحدد اهدافنا. ايه ده؟ طب ما ابائنا وأجدادنا عاشوا من غير الكلام ده، وكانوا كويسين وتجار وشغالين وعايشين حياتهم. إيه تحديد الأهداف ده؟ عدم اعتقادي بعدم أهمية تحديد الأهداف ده بيخليني أصلاً محددش إيه؟ محددش أهدافي. بعض الناس لا يؤمنون بقيمة تحديد الأهداف ويعتقدون أنها مضيعة للوقت. هؤلاء سوف يذكرون أسباب عديدة ليؤكدوا لك عدم أهمية تحديد الأهداف. إيه كمان؟ عدم المعرفة بكيفية تحديد الأهداف. هو ما حددش هدفه لأن ما يعرفش إزاي يحدد هدفه. طيب أنا لما حدد أهدافي إيه الفوائد اللي هتعود عليا؟ قال لك أول حاجة أن أنا أقدر أتحكم بذاتي، أتحكم بنفسي. لما أقدر أتحكم بنفسي بيكون عندي ثقة في النفس. كمان إدراك قيمة نفسي، أن أنا أعرف أن أنا إنسان لي قيمة، ربنا خلقني في الدنيا دي من أجل غاية عظيمة أن أنا أعبد ربنا. شوف أنا عارف قيمة نفسي، قيمتي لنفسي دي هتخليني أقدر أسعى لتحقيق هدفي. لما أحدد أهدافي بيكون عندي إدارة للوقت، ولما يكون عندي إدارة للوقت يعني بنظم وقتي. إزاي أنظم وقتي؟ وده بقى يعني قصة تانية خالص، يبقى لها مرة تانية. بعد ما أحدد هدفي لازم أنظم وقتي، بس النهاردة خلونا في إيه؟ إزاي أحدد هدفي؟ لما يكون عندي إدارة للوقت بعيش حياة أفضل. ليست الأهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب وتنشطنا، بل هي أساسية فعلا لبقائنا على قيد الحياة، عشان نسعى لتحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. مين اللي كان بيتكلم في الأول عن أنواع الأهداف؟ جت أنواع الأهداف. عندنا ثلاث أنواع للأهداف. أهداف قصيرة الأجل مدتها سنة، ده اسمه هدف قصير الأجل، وهنتدرب دلوقتي عليه. فركزوا بقى في الكلام ده لأن هنكتبه وهنمارسه مع بعض. الهدف قصير الأجل ده مدته سنة. زي مثلا عايز يحفظ جزء من القرآن، ده طبعا مش ليكم، انتوا حضراتكم قاعدين في دورة مكثفة بتحفظوا ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم. واحد عايز يحفظ جزء معين من القرآن على مدار سنة، ده اسمه هدف متوسط الأجل، قصير الأجل. متوسط الأجل بيكون من سنة لخمسة، من سنة لخمس سنوات. زي مثلا الحصول على درجة البكالوريوس بمعدل ايه ممتاز، او انا في تاني اعدادي عايز اوصل في تالتة ثانوي ان انا اوصل لمجموع 100%. انا بقول 100%، ما بقولش 99 ولا 98، لا 100%. ما ترضاش بالاقل، ولو في مستوى رفيع لسه موجود يبقى 102 و103%. اهداف طويلة الاجل ده بقى بيكون من 5 ل 15 سنة. تقعد مع واحد قال لي أنا وصلت مثلا لسن 30، بدأ يعد خلال 10 سنين. لما يبقى عنده 40 سنة هيبقى وضع إيه؟ أنا عايز إيه؟ وهو ده طول الأمل شيخنا؟ طول أمل. لما أنا أقول بعد 10 سنين عايز أخلص كم كتاب وأوصل في القرآن لمستوى معين وفي العلم لمستوى معين عشان أوصل لتحقيق الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى. فده مش طول أمل. طول الأمل يكون مقصود به الأمور إيه؟ الدنيوية، اللي قاعد شغال للدنيا. أنا عايز أجيب الحتة الأرض وابنيها ومصلحتي تكبر لا، أنا ممكن يكون ده في الدنيا عشان أسخره لإيه؟ لخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب محاور الأهداف وركزوا فيها لأن ده اللي هنشتغل فيه الوقت. المحاور الأهداف يعني الأهداف دي بتكون في أي نواحي؟ قالك بيكون في الجانب الروحي. أنا عايز دلوقتي أنا بصلي قيام الليل 5 ركعات، عايز بعد سنة يكون محافظتي على قيام الليل 11 ركعة، ده بعد سنة. يبقى ده اسمه هدف في الجانب إيه؟ الجانب الروحي، الجانب الإيماني. أنا النهاردة بصوم يوم في الأسبوع، يوم الاثنين، عايز بعد سنة أكون بحافظ على 2 وخميس، ده الجانب الإيماني. أنا النهاردة بحافظ على صلاة الضحى 2 ركعة، عايز السنة الجاية بعد ما أروح عليها سنة أكون بصلهم 4 أو 6، ده في إيه؟ في الجانب الروحي. الجانب الاجتماعي، أنا النهاردة مش متجوز عايز أتجوز، صح؟ أنا النهاردة عندي شقة عايز يبقى عندي بيت، دي الأهداف بتكون في الجانب الاجتماعي. الجانب الشخصي، إن أنا أنمي من مهاراتي، أنمي من تعليمي. الجانب الصحي، إنسان مبتلى بمرض معين عايز يسعى في العلاج عشان ربنا يشفيه بعد إيه؟ فترة معينة. الجانب المال، أنا النهاردة عندي 50 جنيه عايز أشتغل عشان بعد سنة ال50 دول يكونوا 500. فالقيمة الحقيقية للإنسان ينبغي أن تقاس بالأهداف التي يسعى في تحقيقها. إيه بقى مواصفات الهدف؟ ركزوا عشان الأهداف اللي هتكتبوها دلوقتي. في 5 مواصفات لازم يكونوا متوفرين في الهدف عشان يكون هدف صحيح فعلا، يكون إيه؟ أسعى لتحقيقه. زي إيه؟ أن يكون الهدف محددا وليس عاما. أنا عايز أنجح، ده هدف عام ولا محدد؟ عام. انجح في ايه؟ ها انا عايز انجح في ايه؟ عايز انجح في ثالثه اعدادي، ولا عايز انجح في ثالثة ثانوي، ولا عايز اجيب درجة مثلا في البكالوريوس او في الليسانس تكون درجة امتياز، عايز ايه؟ فلازم يكون الهدف محدد. الهدف لازم يكون قابل للقياس. يعني ايه؟ يعني برضو انا عايز اكون انسان عندي، اكون انسان كويس. يعني ايه كويس؟ ايه الضبط بتاع كويس؟ يعني اكون انسان كويس يعني مثلا بحافظ على الصلوات في جماعة، ده ينفع يتقاس؟ اه. اجي بعد فترة اشوف هل فعلا انا بحافظت على الصلوات في جماعة ولا في قصور، ده كان هدفي، فاقدر ان انا ايه اقيسه. عايز اجيب 100% في الثانوية العامة، لو جبت 99 او 8 اقدر اقيس الكلام ده ولا ما اقدرش؟ فبيكون ايه الهدف قابل للقياس، ان يكون بلغة الهدف، يمكن بلغة الهدف او تحقيقه. واحد مثلا بيحلم حلم معين اللي هو ايه؟ ها؟ حاجة مش ممكنة. واحد عنده هدف ان هو ما يموتش، ينفع؟ ينفع؟ كلنا هنموت، فده ما ينفعش ان هو يكون هدف. الهدف ده يكون واقعي ومناسب، يكون واقعي ومناسب. ما يقولش مثلا والله انا عندي هدف، هدف ايه؟ هدفي مثلا ان انا ابني لي بيت حلو كده على كوكب زحل، ده واقعي؟ طب مناسب؟ لازم يكون الهدف يكون ايه؟ واقعي ومناسب. الهدف لازم يكون محدد بوقت معين، يا اما قصير الاجل، متوسط الاجل، طويل الاجل، يعني يكون بسنه، 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، يكون محدد بهدف عشان اقدر اقيسه، عشان اقدر بعد المده المعينه دي احاسب نفسي عليه. طيب صلوا على النبي. سمعنا شويه، حكينا 3 قصص، خدوا القصه الرابعه كده وايه، خدوا نفس كده وارتاحوا عشان ايه نفوق. قصه الرماه، كان في نادي اللي بيتعلم الرمايه، نادي للصيد. جاء المدرب، المدرب بعد ما درب الشباب على الرمايه قال لهم عايزين نعمل اختبار نقيس مدى قدرتكم على الرمايه الصحيحه. جمع المتدربين وقفهم وجاب حصان مصنوع من الخشب وقفوا قدامهم، قال لهم احنا هنرمي على عين الحصان. هنرمي على ايه؟ ركزوا، على ايه؟ عين الحصان. وقف المتدربين كده وكل واحد معاه السهم، جا جنب الاول قال له هتعمل ايه؟ قال له هرمي. قال له شايف الهدف؟ قال له اه. قال له شايف ايه؟ قال له شايف الحصان. قال له ارمي. رمى، ما صابش الهدف اللي هو الهدف ايه؟ عينه. جا التاني قال له شايف ايه؟ قال له شايف الهدف. قال له اللي هو ايه؟ قال له الحصان. قال له ارمي. رمى، ما صابش الهدف، ما صابش عين الحصان. واحد ورا التاني ورا التالت لحد ما جاء واحد، المدرب بيقول له شايف ايه؟ قال له شايف عين الحصان. قال له ارمي. رمى، جابها في عين الحصان. الشاهد ايه من القصه؟ ها، احدد الهدف ويكون قدام عيني شايفه. قول يا زياد. هدف معين ومحدد وخاص مش عام، وانا شايفه عيني عليه. اللي جم عشان يرموا لما شافوا الحصان كبير بدأوا يرموا، عايز انجح. رمى في النجاح. النجاح فين بالظبط؟ عايز تنجح في ايه؟ ممكن واحد عايز ينجح في البلايستيشن، هو ده نجاح. هو عايز ايه النجاح اللي انت عايز توصل له؟ هو شاف عين الحصان، حدد الهدف بتاعه، رمى عليها، اصاب الهدف. فانت برضو لو عايز تحقق هدفك شوف انت عايز ايه، شوف عينك على ايه وحدده، هتوصل له ان شاء الله بالاستعانة والتوكل على الله والدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ كده ورشة عمل صغيرة. ايه هي معوقات نجاحك؟ انتم ايه ده؟ لا لا لسه. عايز واحد كده يقول لي ايه هي المعوقات النجاح بتاعته، ايه اللي ما بيخليكش تنجح؟ لا استنى، احنا هنمشي بس من على اليمين كده، اللي عايز يقول واحد واحد ايه معوقات نجاحك. هنتكلم مع بعض. الشيطان، جميل. تعرفين ان افضل شيء ان انت تعرف ايه المانع، زي بالظبط ما الواحد مريض يروح يكشف عند دكتور يقول لك انا ارتحت من معرفتي انا عندي ايه، لكن تخيل عامل اشاعات وعامل تحاليل وما هوش عارف عنده ايه، تلاقيه تعبان وقلقان ما هوش عارف. لكن انت لو حطيت ايدك على الداء بتاعك تأكد ان انت بخطوات ثابتة بالتوكل على الله، باستعانة بالله، بالدعاء، هتوصل ان انت تتخطى المعوقات. قلت اول معوق عندك ايه؟ الشيطان. طب نقدر نتغلب عليه ازاي؟ قرب من ربنا. وايه كمان؟ اعمل الطاعة. ها، وقرب من ربنا. وايه كمان؟ ابعد عنها. ايه كمان؟ هيجي عليك الدور. ايه كمان؟ في حاجة مهمة عشان ابعد عن الشيطان بالاضافة للكلام الجميل اللي انت قلته، الصحبة. الصحبة، الصحبة، لو انا كويس وعملت كل اللي انت قلته ده وانا في بيئة مش كويسة، اصحابي اصدقاء سوء، هياخدوني معاهم تاني، لان النفس امارة بالسوء بتميل. فالصحبة، ان انا عارفين الراجل اللي قتل 100 نفس كان ايه الوصية الصحيحة النافعة؟ ان هو يعمل ايه؟ يسيب الارض اللي قتل فيها 100 واحد دول ويمشي بعيد، ويشوف بيئة كويسة يكون موجود فيها، بيئة تعينه على طاعة ربنا. خلاص عرفت فلزم. عندك معوقات؟ عدم الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تجيلك ازاي؟ انا مع انا ضعيف الثقة بالنفس، تنصحني بايه؟ اللي انا عايز اعمله اتدرب عليه. صح، ده جميل جدا. ايه كمان؟ اقول لك حاجة كمان. ايه؟ ان انا ما اخافش. صح، ان انا ما اخافش وان انا يكون عندي ثقة بالنفس. بصوا شباب، انا عايزكم تتعاملوا من المبدأ ده، ان احنا ضعاف ولكن مخلوقين من قبل رب كريم وقادر على كل شيء. العجز اللي عندي والنقص اللي عندي ألجأ لربنا سبحانه وتعالى. كل مشكلة عندي أدعي ربنا وأسأله من فضله سبحانه وتعالى إن هو يخلي عندي ثقة بنفسي، إن هو يصلحني، إن هو يهديني، يبعد عني الشيطان. كل اللي أنا عايزه أسأله وادعيه من ربنا. الدعاء مصدر لثقة النفس. قول يا يحيى. كلمنا عن نفسك، انت معوقات نجاحك انت ايه؟ الله يفتح عليك. المعوق هو البعد عن ربنا. لو انا قريب من ربنا مش هيبقى فيه معوقات. فعلا فعلا، دي حقيقة. جزاك الله خير. عندك الخوف من المعوق نفسه، دي مشكلة. ان انا خايف ان انا اغلط فبغلط. يعني انا لسه ما دخلتش اصلا عشان اشوف ان انا هغلط ولا مش هغلط. لا، الصح ان انا يكون عندي اقدام واقبال وتدريب. زي ما قلنا المؤمن القوي خير واحب الى الله من ايه؟ من المؤمن الضعيف. فانا يكون عندي اقدام وادخل واستعين بالله. خلي بالك، لو دخلت وانت معتمد على شطارتك وانت معتمد على ذكائك وانت معتمد على مذاكرتك ممكن الواحد ينسى. صح ولا لا؟ لكن الصح ان انا اخد بالاسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ايه كمان؟ الايه؟ البيئة. دي مشكلة كبيرة جدا وده من أكبر المعوقات. نعمل إيه؟ ها؟ أنت قصدك البيئة اللي إحنا عايشينها ولا البيئة اللي هي الصحبة؟ ماشي، بس ده واقع. جميل، صح؟ زي ايه؟ زي ايه الاهل؟ لان دي فعلا حاجه كنت عايز اتكلم فيها. ازاي ان الاهل بيكونوا معايا شباب؟ دي نقطه مهمه. ازاي ان الاهل بيكونوا مانع ان انا احقق اهدافي ومعوق في نجاحي؟ ونعمل زي الحصان. لا، هو دلوقتي زميلنا بيقول اسمك ايه؟ مصطفى. بيقول ان انا لما اجيب مجموع وحش في اولى اعدادي اهلي بيقعدوا يقولوا لي يا فاشل، مش هتنجح، يا ساقط، ده انت محط، ده الرسائل السلبيه زي الحصان. شفتوا قصه الحصان؟ الحصان عمل ايه؟ خد كل الحاجات اللي عايزين يموتوه بيها حطها تحت رجليه فارتفع فنجم من الحفره. احنا عايزين نعمل ده. انتوا قلتوا عليا انا فاشل، انا هتحدى نفسي وهتحداكم ان انا انجح. معايا؟ فيكون دي ايه؟ ايه؟ ثلاثة؟ ماشي. فده يكون دافع ليا ان انا ايه؟ ان انا اوصل وان انا انجح بالتحدي والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وان انا خلي بالك برضو في حاجة مهمة، ان انا بسعى أنجح عشان أرضى أبويا وأمي. رضايا لأبويا وأمي ده طاعة ربنا ولا لا؟ صح؟ وكل ما نتقرب لربنا أكتر كل ما ربنا يديني من فضله زياد. الوقت جميل. تضيع الوقت كلام الناس، الناس اللي متضايقين مني، تضيع الوقت ده بطريقة سهلة ومبسطة منظمة إن شاء الله ربنا قدر يبقى مرة تانية نتكلم عنه بإيه بالتفصيل، إزاي أنا كمسلم يكون عندي خريطة خطة زمنية أقدر أمشي بها في وقتي. واللي بيستخدم ده لعدم معرفتك بتنظيم الوقت الحقيقي بتقع في الحاجات دي. تنظيم الوقت بيبقى فيه أوقات معروفة اللي هي أوقات الايه، أوقات الطوارئ. أنا بعمل لنفسي ما ينفعش إن أنا أعمل جدول زمني أقول إن أنا هذاكر من الساعة كذا للساعة كذا، من الساعة واحدة لاتنين مذاكر، ومن اتنين لتلاتة كذا، ومن تلاتة لأربعة. لا، ده لازم على الأقل بينهم بيكون في نص ساعة أي طرق يحصل أي حاجة إيه تحصل، فبيكون في قسم للطوارئ، قصة معينة لتنظيم الوقت إن شاء الله ممكن نبقى إيه نبقى نعملها مع بعض بعد كده. لكن كلام الناس، كلام الناس والرسائل السلبية خدها كدافع ليك إن أنت تنجح، واثبت لهم الكلام ده. أي حد من بتوع امبارح الثانوية العامة الأوائل كان من الأشياء الأساسية عنده تنظيم الوقت. تنظيم الوقت تفتنية ولا تالتة ولا أولى؟ تنظيم الوقت، اللي ينظم وقته صح هيوصل إن شاء الله مش للثانوية العامة وبس، لحياته كلها، ويستشعر بلذة في الحياة إن هو إنسان منظم. من الساعة كذا للساعة كذا بعمل كذا. قول عندك إيه المعوقات؟ إيه؟ فيسبوك؟ فيسبوك ربنا يتوب عليك. للأسف أقول لكم على حقيقة، الفيسبوك مجاني ولا بفلوس؟ مجاني صح؟ ليه؟ هل الغرب بيحبنا للدرجة دي لدرجة انهم عايزين لنا الخير فبينفعونا بالحاجات دي؟ نفضل متأخرين. طيب وده فعلا، شوف قبل ما عايزه ليه، ده حاجات يعني إيجار النت، ده الإيجار بتاع النت اللي هم بياخدوه طول ما أنت فاتح الموقع بتاعهم. لكن شوف كده قارن حالنا قبل ما يبقى في فيسبوك. الفيسبوك ظهر بقاله كام سنة؟ بقاله كام سنة شيخ؟ 9 8 من سنة كام؟ أنا أعرفه من 2009، ده أول علاقتي بيه كان 2009، ما أعرفش قبل كده بقى كان. أنت بتقول من 2006؟ 2006 يعني 11 سنة. من قبل 11 سنة هل إحنا قدرة إنتاجنا، قدرة قراءتنا، قدرة تعليمنا زي قبل 11 سنة من دلوقتي قبل ما يبقى في فيسبوك؟ تخيل الأوقات اللي إحنا بنقضيها على الفيسبوك لو تم صرفها في شيء نافع، في شيء نافع. اللي سافر في أمريكا في أوروبا يجد الناس وهم ماشيين في الشوارع في المترو ماسكين معهم الكتاب بيقرأ حاجات نافعة. يقول لي طب ما أنا بقرأ على الفيسبوك. تقرأ إيه؟ إيه اللي بتقرأه؟ منشورات، يعني حاجات مش نافعة. لكن لو أنت ليك هدف منهج حياة، عايز يكون عندي ثقافة عامة، عايز يكون عندي ثقافة في التاريخ، ثقافة في الجغرافيا، غير الكتب اللي أنت بتدرسها في المدرسة، كتب دي يعني عشان تنجح. لكن أنت كإنسان مسلم، إنسان مسلم لازم يكون عندك ثقافة. هل أنت بتسعى لتطوير ذاتك، لتطوير نفسك؟ لو استثمرنا، بص خليك على الفيسبوك، نص الوقت اللي بتقضيه على الفيسبوك خده كده واستثمره في شيء نافع ان انت تنمي مهاراتك. خلي بالك، ما عايز اقول لك على حاجه، انت بعد ما تتخرج حتى من كليه الطب من اعلى الكليات عشان تنزل وتشتغل، الشهاده اللي انت خدتها مش كافيه عشان ان انت تمارس مهنتك. لازم تاخد دورات وتاخد كورسات وتنمي مهاراتك وتنمي من ذاتك. فالشيء ده كويس وانت في اعدادي وانت في ثانوي، حاول ان انت تعلمه. في شباب في سنكم أنا مرة كنت بتكلم مع شباب زيكم كده في يعني قبل المنصورة، لقيت شباب لسه في ثانوي ما شاء الله بيتعاملوا مع ناس في ألمانيا في تصميم المواقع، مستني بس إن هو يخلص تالتة ثانوي ويروح ياخد هناك الكلية في ألمانيا، في ألمانيا. وشاب زيكم اتعلم البرمجة، اللي اتعلم وصل لدرجة أعلى من أستاذ اللي في كلية هندسة وهو لسه ما خلصش تالتة ثانوي. بإيه؟ إن هو اهتم، حط قدامه هدف وبدأ إن هو يذاكر وبدأ إن هو يجتهد ويطلع لحد ما اتعلم. فالفيسبوك حاول إن احنا نديره مش هو اللي يديرنا. وأقول لك لو أنت عندك اللاب في البيت شيل الأيقونة بتاعي الفيس من على التليفون، مش لازم إن أنا أكون كل شوية متصل بالفيس طول ما أنا ماشي. ما تخليه، حدده كده ساعة بالليل نص ساعة وشيله من على التليفون، شيله وحط مكانه الأيقونة بتاعة المصحف. والله سر نجاح، سر نجاح، شيله وحط أيقونة دايما نقرأ فيها، هتجد كده إن أنت دايما متصل بالله سبحانه وتعالى وتجد فيه بركة في كل عمل بتعمله. فيسبوك خلصنا، واتس الخوف، قلنا الخوف ده سبب من الأسباب الرئيسية للفشل. إيه اللي ما يخلينيش أخاف؟ للتوكل والاستعانة بالله. عم العجز، كلام الناس هتعامل معاه إزاي؟ إن أنا هاخد ده يكون دافع، دافع هو هو جاب لي طاقة سلبية أنا هاخدها وأحولها لطاقة إيجابية تدفعني إن أنا أجتهد وإن أنا أكون أحسن إن شاء الله، وأثبت له الكلام ده. بس مش بنجح عشان أثبت له، مش بنجح عشان أوريه، لا أنا بنجح لله. إرهاق ذهني وعقلي إزاي؟ صح، انا موافقك في الكلام ده. اعرفوا يا شباب ان احنا بنذاكر غلط. هل حد فكر في يوم يعرف يسأل نفسه ازاي يذاكر صح؟ ايه تقول حاجه يا شيخنا؟ حد سأل نفسه ازاي يذاكر صح؟ احنا بنذاكر غلط في الوقت تقنيات، وفي ناس شغاله بيطلعوا حاجات. حد بيستخدم الخرائط الذهنيه في المذاكره؟ كم واحد هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الخرائط الذهنية دي بتفرق معاك ولا لا؟ بتفرق. موضوع إن أنا أفهم ما أنا وأنا مش عايزك تكتب في الامتحان ملخص. أنا الخرائط الذهنية دي ذكرتني بالعناصر حفظتها، تحت كل عنصر أنا فاهم إيه اللي تحته. فالخريطة بس الكتاب بيبقى مجموع معايا في ورقة، مش برشام عشان ما حدش يظن غلط. جميل جميل صح، دي طرق يعني إيه لتسهيل الحفظ. لكن أنا أقصد إيه في المذاكرة؟ أقصد حتى فهمنا لتركيب المخ والذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة. إحنا بنخزن القراءة والمذاكرة بتاعتنا فين؟ أنت قلت كلمة جميلة جدا، قلت أنا بخلص امتحان بخرج من هنا ما عدتش فاكر حاجة، لأن إحنا لما جينا ذاكرنا خزننا على الذاكرة المؤقتة. إن شاء الله لو في مرة تانية نقعد مع بعض نتعلم إزاي نوصل للتفوق الدراسي، إزاي نذاكر المذاكرة، إزاي طريقة المذاكرة دي مادة احنا ما درسناهاش لكن ده علم موجود. اتعلم ازاي اذاكر وحافظ على المعلومات اللي عندي، سواء كانت معلومات في المدرسة سواء كانت معلومات شرعية، ازاي ان انا اخزن في المخ بطريقة ما انساهاش. احنا اصلا مش للأسف. للأسف اللي انت بتقوله ده موجود، بس هو للأسف يعني احنا مش عايزينه. لا تستفيد، ده بيعلمك أمور لغوية وأدبية تستفيد منها، لكن حتة الحشو اللي موجود في المناهج والكلام ده أنا حاول أستفيد منه. وأقول لك على حاجة تخليك تذاكر كويس، اعرف أن المذاكرة دي عبادة. ينفع؟ ينفع أكون بتعبد إلى الله بالمذاكرة؟ إيه؟ إزاي؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، دي آية يا شيخنا؟ وإن لا نضيع إيه؟ أجر من أحسن عمل برضه سورة الكهف، صح؟ لكن أنا عايزها تكون عبادة بإن أنت بتنجح لله. إحنا أول ما اتكلمنا على الكفار والناس اللي بيعبدوا البقر متقدمين في الدنيا دول، صح؟ إحنا عايزين نتقدم عليهم. نتقدم ليه؟ مش عشان نبرز عضلاتنا لا، لله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب حد يا جماعة من هنا عايز يقول معوقات؟ طب قول. عدم تحديده، يبقى نحدده ونخليه منظم ومحطوط في خطة مدروسة. عدم بر الوالدين، طب نعمل ايه في المعوق ده؟ اعرف ان طاعتك ليهم عبادة، وان عمرك ما هتنجح في الحياة في الامور الدنيا ألا بطاعته، ألا برضاهم عنك، ويكفي دعوة منهم، دعوتهم مستجابة. فلو أنت ولد خلوهم دايما يدعو لك بالخير، وهتعرف قيمتهم طول ما هم عايشين، ربنا يحفظهم. قول. عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس، خليك واثق من نفسك، توكل على الله. بص، ذاكر من مبدأ إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، توكل على الله وخش اكتب اللي عندك بتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، عمره ما هيضيع عملك. ما تخافش، الخوف ده ليه أخاف؟ ده أنا متوكل على ربنا اللي خلقني وخلق اللي حاطط الامتحان، خلق الناس كلها، واللي بإيده إن ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا سبحانه وتعالى يوصلني للنجاح اللي أنا عايزه. قول يا سيد. كسل. نعمل ايه عشان نقضى على الكسل ده؟ حد يجاوب. ها، اقول لك تعمل ايه؟ صلوا على النبي. الكسلان. اقول لك على حاجه سيد، مش انت اللي سالت؟ انت كسلان ومش عارف توصل لهدفك. لما بتكون في ماتش الكوره، في الماتش وانت بتلعب، ينفع الواحد يجي في الفريق كده يقوم مكسل شويه قاعد مرتاح في جنب؟ ينفع؟ ليه؟ عايز يدخل الكرة جوه الجون، ده هدف عايز يوصل له، فلازم دايما بيكون نشيط لحد ما يوصل للهدف ده. فده ايه؟ نشاط مستمر. ليه؟ لان هدف واضح قدام عينيه. ليه؟ تمام، جزاك الله خير. يبقى الكسل وضوح الهدف، اقضي على الكسل وضوح الهدف، مصاحبة الناس النشطاء، أكون الصحبة بتاعت النشطاء، ناس عندهم همة عالية كده، ونقعد نتفق إحنا النهاردة هنعمل كذا ونخلص كذا، نعين بعض عشان لما الإنسان يكسل يلاقي ليه ليرفع بيه. وإيه كمان؟ وإن نقرأ في التاريخ، في السير، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والصحابة والتابعين، الناس دول كان همتهم عالية، أستفيد وأتعلم إيه من الهمة بتاعتهم، وإزاي إن هم كانوا بيحافظوا على النشاط وما يقعوش في الكسل. عندك حاجة؟ طيب، حد ورا؟ حد عايز يقول حاجة في الصف الأخير؟ طيب قول. مش سامع. طب حد يقول. التردد، عدم الثقة بالنفس، عدم الثقة بالنفس. للأسف إن معظم المعوقات اللي عندنا معوقات نفسية، وأنا عذركم في اللي عندكم، لأن ده ناتج من المجتمع ومن البيئة اللي احنا عايشينها. أبائنا جزاهم الله خيرا علمونا وربونا بالقدر اللي موجود عندهم، انا ما اقفش عند المستوى ده، انا حاول انمي من نفسي وانمي من مهاراتي، وان هم جابوا لي قالوا لي بعض الرسائل السلبية اللي كانت سبب في إحباطي، لا أنا أخدها وتكون دافع ليا. التردد بيجي عدم الثقة بالنفس، الثقة بالنفس بتيجي بالتوكل على الله والعلاقة الصح والعلاقة الحسنة اللي بيني وبين ربنا. عايز تقول حاجة؟ حد ورا؟ لا استنى، حد ورا عايز يقول حاجة؟ خلاص قول يا سبعة. مش عايز؟ طيب قول يا أحد. طيب أحب الأدواء الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها وإيه؟ إن قلت لو أمور قليلة بس حافظ عليها أحسن، ما أجي كده خلاص أنا هعمل خطة، أنا هنظم وقت وأجيب حاجات كتير أو ما أقدرش إن أنا أعملها. خلي بالك العجز بتاعي ده وعدم قدرتي إن أنا أطبقها بيجيب لي إحباط، فأنا مش عايز كده. لا أنا يا عم عايز أحافظ على قيام الليل، حافظ على ركعتين بس، بس ركعتين قيام وصلي الوتر وتمام، استمر على كده فترة كبيرة استشعر ان انا بعمل عمل ايه. لا لا انا هحافظ على 11 ركعة، طب هحافظ عليهم لمدة اسبوع بعد كده هكسل، لا ده انا مش قادر اصلا اقيم الليل، فاهم؟ لا احب الاعمال الى الله ادومها وان قلت. طب تعالوا بقى بعد الايه الريست اللي خدناه ده، تعالوا بقى نبدأ شغل تاني لوقت بسيط، وبعد كده ايه نعمل ورشة العمل ونروح ان شاء الله. تعالوا شوف بقى هم قالوا ايه عن معوقات النجاح. المثبطون، قلتوا الكلام ده صح، وعدم إدراك الوسيلة إنه مش عارف هو عايز يروح فين، وتضيع الوقت، وعدم وضوح الغاية، وغياب التوكل على الله، والتسويف والمماطلة اللي هو التأجيل، والفطور والكسل، وعدم الثقة بالنفس، وضعف الهمة والعزيمة، والتردد. انتوا كنتوا بتقرأوا من هنا ولا ايه؟ دي معظم اللي موجودة عندي كتير من الناس، مش انتوا بس. لكن الصح ان انا اعرف ان انا عندي ايه من ده، واعرف ازاي اتغلب عليه. ما تاخر من بدا، كل واحد منكم خلي بالك، انا وانا بسالك ايه اللي عندك كنت بسالك ازاي ان انت تعالجه ازاي، فلقيت ان انت عارف اللي عندك ولقيت ان انت عارف العلاج، فانت من نفسك. فكل واحد منكم بقول له عرفت فالزم. يعني ايه عرفت فالزم؟ يعني انت عارف اللي عندك، حاول عالج نفسك واستعين بالله. خطوات السبع لتحقيق الاهداف، تحديد الأهداف، ركز ده هتستخدمه دلوقتي. قال لك أول حاجة أن أنت تستعين بالله وتتوكل عليه، بعدها تعين هدفك. عايز إيه؟ عايز هدف إيه؟ عينه. اعرف فوائد تحديد الهدف. لو أنا عين هدفك مثلا أنا عايز أنجح في الثانوية العامة بمية من 100%، معرفة فوائد الهدف، لو أنا نجحت ودخلت وجبت 100% في الثانوية العامة إيه اللي هيعود عليا؟ اعرف ايه الفوائد اللي هتترتب عليه. معرفه عوائق الهدف، انا عايش في مجتمع فيه ناس مثبطون وناس هيجيبوا لي رسائل سلبيه، وانا المواد تقيله والحفظ كتير. معرفتي انا بالمعوقات اللي هتحصل لي دي من البدايه، من قبل ما امشي على الطريق ده، بيخليني اعمل حسابي واحطاط للي ايه للي جاي. جمع المعلومات الضرورية لتحقيق الهدف، أتعلم إزاي أنظم وقت، أتعلم إزاي أذاكر، أتعلم إزاي أكون إنسان ناجح، وجود أشخاص يعملون على المساعدة لتحقيق الهدف، يكون معايا أصحابي أصدقائي، يكون البيت معايا بيساعدوني عشان أنجح، وضع خطة عمل، خطة عمل محددة عشان أقدر أوصل لتحقيق هدفي، تحديد تاريخ لبلوغ الهدف بعد العام الدراسي إن شاء الله. يبقى دي الخطوات اللي بنستخدمها عشان نوصل لأهدافنا. زياد تفضل. هي للأسف دي مشكلة موجودة في التعليم، في التعليم عامة. احنا بدأنا في البداية خالص قلنا الهدف في الحياة ان احنا ربنا خلقنا للعبادة، واحنا مخلوقين في العبادة في ابتلاءات وفي عوائق، صح؟ كذلك وانت عشان توصل للنجاح في ابتلاءات وفي عوائق بتمنعك. ازاي ان انا اتغلب عليها؟ احاول ان انا انظم وقتي صح، احاول ان انا اعمل خرائط ذهنية، احاول ان انا ارتب اموري عشان اقدر اوصل للنجاح. بالنسبة لموضوع التردد تاني، عايز اقول لكم على قصة حصلت معايا وانا في الكلية. كنا في سنة رابعة، ماشي حاضر، وانا في رابعة في كلية، كنا في سيكشن، فدخل الدكتور قال الترم ده انتوا اللي هتشرحهم. قلنا له يعني ايه يا دكتور؟ قال يعني انتم كل واحد هياخد جزء من المادة ويطلع يشرحه. انا اسمي ابراهيم، كان السيكشن بتاعنا حوالي 165 طالب، كنت انا رقم 3، رقم 3 يعني هشرح في الاول. فكان كل مرة 3 من الطلبة هيقوموا يشرحهم. بالفعل انا ذاكرت كويس جدا الجزء اللي انا هشرحه، ذاكرته. الاثنين اللي قبلي اللي هو رقم 1 ورقم 2 ما جوش، فاصبح ان انا اللي هم ايه اشرح اول واحد. خلي بالك انا اول مره اقف اكلم، خايف، متبرجل، انا مذاكر كويس جدا جدا. شوف بقى، في هنا درسين. الدرس الاول التردد، التردد والخوف خلينا اغلط. وقفت قدام الطلبه، الدكتور قاعد في البنج كده قدامنا والطلبه ورا، الطلبه زمايلي اللي عايز يضحكني واللي عايز يخليني انسى وبهزار. وقفت بقى وانا بقول انا واثق في نفسي. فكان الكلام عن الفيتامينات، فبدل ما اتكلم عن فيتامين د اللي هو اللي انا مذاكره، بدات اتكلم، قلت ايه النهارده هنتكلم عن فيتامين، مثلا فيتامين ايه. الدكتور يقول لي يا ابني انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ اقول اه انت عايز تغلطني، لا ده انا واثق في نفسي، اه انا متاكد يا دكتور، واتكلم. يقول لي يا ابني انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ اقول له اه والله يا دكتور انا متاكد، تمام. قال لي طب اتفضل ادخل. فقلت له طيب والدرجه؟ لقيته قام فاتح قوس كده قدام اسمي، وقام فاتح قوس وقام كاتب صفر، وقام فوق الصفر، قام فوق القوس كده قام عامل ايه قوس 3. فبقول له ايه ده يا دكتور، ده صفر بالثلث؟ قال لي اه، عشان يبقى عندك ثقه في نفسك. وبالفعل خدت كام؟ صفر قص 3. قلت له طب والحل؟ قال لي الحل ان انت تذاكر المرة الجاية، المحاضرة اللي جاية، جزء وتيجي تشرحه. بالفعل ذاكرت وجيت، قال لي عشان اشرح الطلبة يشرحهم. فضلت كده كل اسبوع لحد ما ذاكرت المادة كلها، مادة كاملة كلها. بفضل الله دخلت الامتحان جبت الاول في المادة. شوف الاول الرساله السلبيه، قال لي انت واخد صفر اس 3. هو طبعا ما اتعملش وما تحطليش الدرجه، يعني ده كان ايه بس شيء صوري. فانا خدت الصفر ده واتحديت نفسي ان انا اسعى ان انا اجيب الاول. وبالفعل جبت الاول في الماده. ليه؟ ان انا كنت بذاكرها كل يوم استعدادا عشان هو مشرح النهارده، هو مشرح النهارده، هو مشرح النهارده. فخدت الطاقه السلبيه وحولتها لنجاح. المصابرة والإصرار ده في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. لكن خلي بالك بقى عشان نوصل ونحقق أهدافنا صح، بيقول لك إيه؟ احذر مما يمكن أن تصبحه وأنت تجري خلف هدفك، فالغاية لا تبرر الوسيلة. أنت عايز تنجح ما تغشش، عايز تنجح ما تغشش. ينفع حد يغش في الامتحان يا شباب؟ ينفع؟ من غشنا فليس. وأخوفك من حاجة؟ أخوفك، صلى على النبي. انت لو غشيت في الامتحان وجبت درجه كويسه والدرجه دي دخلتك كليه والكليه دي خدت منها شهاده واشتغلت بيها، كان الشهاده دي لما وصلتك للشغل ده كان فيها شيء حرام صح؟ والشغل والفلوس اللي خدتها ترضى؟ فالصح ان انا اكون عندي ثقه بنفسي وان انا اجتهد ما اغشش ابدا. خلي بالك بقى من التحذير الثاني، بقول لك لا تصر على هدف لا يستحق ما ستبذله من اجل الوصول اليه، توقف قبل فوات الاوان. زي ايه؟ حد يضرب لي مثال. ها، حاجه انت عايزها بس بتسعى لهدف غلط. واحد كل هدفه ان هو يبقى مغني، ينفع؟ ليه؟ والغناء حرام؟ الغناء حرام؟ الغناء، الغناء يعني واحد قاعد يغني مع نفسه كده وهو قاعد، حرام؟ حرام؟ طب ما النشيد، انا قاعد نشيد كده حافظه وقاعد ادندن مع نفسي، ايه الحرام فيه؟ علي صوتك. الغنى اللي حرام الكلمات، النشيد، ايوه هي دي، هي دي المشكله يا شباب. لان امبارح رايح اشتري فول، فلقيت الراجل مشغل ايه، عارفين القصص اللي بتتقال في الموالد دي، فبقول له اغاني وموسيقى، قال لي ايه يا شيخ ده قصه. فالناس بيظن ان التحريم في الاغنيه، لا، الاغنيه دي ممكن تكون كلمات انت تقراها كنشيد ما فيش فيها مشكله خالص، والشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه شعر، لكن المشكله بتتلخص في ايه، في المعازف، في الموسيقى. فواحد عايز هدف ان هو يبقى موسيقار، عايز يكون مغني، نقول له لا، توقف قبل فوات الاوان، ما تسعاش لايه للهدف ده. شوفوا الحكمه دي وخلوها معاكم، قاعدين نتكلم كلام كتير ما كتبناش حاجه. الحلم يظل حلما ما لم يكتب، بيفضل حلم في دماغي، لكن وقت ما اجيب ورقه وقلم وابدا اكتبه بيبقى ايه، بيتحول الحلم لايه، لهدف. انا نفسي اكون انسان كذا، كل واحد عايز اكون كذا، اكتبه في ورقه، كل يوم هتشوفه، كل يوم تفتكر ان انت عايز توصل له تسعى ليه ان شاء الله. ورشه العمل باسلم دي واحده للشيخ محمد. بصوا يا شباب، الورقه ليكم، الورقه هتاخدوها مش عايزينها، عشان هتكتب فيها الوقت كلام براحتك، اكتب اللي انت عايزه، محدش هيشوفه غيرك، بيكون بمصداقيه وبصراحه، عشان نتعلم مع بعض. خلاص خليكم معايا وهنمشي خطوه خطوه باللي موجود في الورق. اول حاجه يا شباب، اول حاجه كله معايا ورقه وقلم، حدد خمس اشياء انت انجزتها في حياتك، خمس حاجات انت عملتهم في حياتك. انت عايش بقالك كم سنه؟ اصغر واحد هنا عنده كم سنه؟ ها 12 سنه، 13، 15. افضل خمس حاجات انت عملتهم في حياتك اكتبهم. قلم اهو، حد مش معاه قلم كمان؟ بس هي حاجة أنا فخر ليا مثلا إن أنا بصلي، مثلا أنا بصلي كل يوم، بكتب إن أنت بتصلي مثلا يعني. هات واحدة يا أبو أسلم بعد إذنك، ورقة بس بعد إذنك. نعم، اكتب اللي أنت عايزه، دي ورقتك أنت، اكتب فيها اللي أنت عايزه. خمس حاجات انت انجزتهم في حياتك. خد من ضمن الانجازات اللي بعد كذا طقم كده الاسبوع، خد اكتب انت حاجه انت فخور بيها. لا تمرين جميل جدا، يعني اي حد منين هتستفاد بيه. عايز ايه؟ خمس حاجات انت فخور ان انت عملتهم، حصلت على الشهادة الابتدائية، حفظت جزء من القرآن، اشتغلت وبقى معاك 1000 جنيه. اكتب اللي انت عايزه، بس حاجة تكون انت فخور انجاز انت عملته في حياتك، خمسة بس. انتوا عارفين الاختبار ده بيفكرنا بايه، بس هقول لكم بعد ما تخلصوا. خلص كله يكتب. الكل يكتب. لا خمسة بس، خمسة. لا لا ما نجاوبش عليهم. ها رؤوس أقلام عناصر بس. خلاص طيب خلصتوا يا شباب؟ في حد لسه بيكتب؟ طيب ندخل على اللي بعده معايا. بيقول لك ايه؟ ما الذي تريد انجازه في العشر سنوات القادمه؟ ايه؟ اكتبهم وسيب تحت كل واحد هتكتبه مسافه. يعني اكتب في خلال العشر سنين الجايين دول انت عايز تعمل ايه؟ عايز انجح في الاعداديه، عايز انجح في الثانويه. بعد ما تكتب النجاح ده سيب تحته مسافه واكتب بعده، عشان هنحتاج المسافه دلوقتي. ايه اللي انت عايز تعمله؟ لا لا اكتر حاجات. ايه اللي انت ناوي تعمله خلال العشر سنين جايين؟ في خلال العشر سنين جايين نفسك تكون عملت ايه؟ لو ربنا اكرمك وعشتهم نفسك ايه اللي تكون انجزته يا حبيبي؟ اكتب في العمود اللي عندك الخانات دي. هنكتب هنا يا شباب، هنكتب في العمودين دول في العشر سنين جايين ايه الحاجات اللي عايزين نعملها. اكتب يا احمد، اكتب. محدش ينقل من اللي جنبه. نعتقد ان كل واحد يعني ليه حاجة هو عايز يعملها غير التاني. سيب مسافة بين كل هدف وهدف، مسافة كبيرة. طيب ماشي ماشي. اللي بيحلوا حل جماعي. يحيى انتوا بتحلوا مع بعض؟ ها نفسك تكون عملت ايه بعد عشر سنين؟ الراجل ده بيكتبش ليه؟ تكتبش ليه؟ خد يا احمد، ادي العم، عم محمد، ادي له القلم بتاعك. معاك قلم؟ ادي له القلم، ادي له القلم، خدوا الورقه والقلم ده. اكتب قلم. حد خلص؟ حد عنده أهداف صغيرة كده قليلة؟ ها الشعور صعب صح؟ شعور غريب ان انت تقعد كده. هو انا هنا الشعور ده بيشعرك بقيمتك، ان انت حاجة كويسة بس انت مش عارف ان قيمتها. فالمفروض عشان تعرف قيمة نفسك ان انت تكون عارف انت عايز ايه وبتعمل ايه. ده المفروض وده الصح وده اللي بنتعلمه دلوقتي. يلا يا شباب الهمة. قول ماشي ماشي مفيش مشكلة مفيش مشكلة. الغرض كله ان احنا نتدرب مع بعض. انا بجيب لك نموذج بندرب عليه لمدة ربع ساعة. انا عايز ده يكون عندك طول حياتك. تروح البيت هيبقى معاك الورقة دي تقدر ان انت تطبق الحاجات دي على حاجات. انا بقى احنا بنتعلم بس مع بعض دلوقتي. خلصتم؟ ان شاء الله في ناس مجتهدة عندها حاجات كتير بتخلصها. قولي يا سيد. عايز ايه؟ اكتب اكتب اكتب اكتب كل حاجة. ها خلصت يا شباب؟ طيب خلاص كده. طب الناس اللي بتكتب تتوقف بقى كفاية كده. الركن اليمين ما شاء الله في الناس المجتهدين. شباب نتوقف هنا. نتوقف لحظة. عايز اكلمكم عن شعورين. الشعور الاول واحنا بنكتب خمس حاجات احنا حققناهم وفخورين ان احنا عملناهم في حياتنا. ده فكرنا بايه؟ فكرنا بايه شيخنا؟ حديث الصخرة. الصخرة لما تقع في مأزق في ضيق وعايز تتقرب الى الله بعمل انت عملته لله. هو ايه اللي انا عملته؟ لو انا مت الوقت ايه اللي انا سبته في الدنيا يستمر البعد مع ايه؟ احنا قلنا ان الرجل اللي عاش ولم يمت كان بيعمل ايه؟ عاش وما ماتش. اللي ساب جسمه مات ولكن عمله ما زال موجود. فالشعور ده وانا بكتب دلوقتي هو انا عملت ايه في الدنيا؟ ايه اللي انا عملته؟ ده انا بقول لك خمس حاجات بس. تخيل وانت واقف قدام ربنا كده بيقول لك عبدي ماذا قدمت؟ ايه اللي انت بذلته لدين ربنا؟ فده الشعور الاول. الشعور الثاني معايا يا شباب. الشعور الثاني دلوقتي وانت جاي بيشعرك بقيمتك كإنسان مسلم. لازم يكون انت تشعر بالقيمة دي ان انت تكون عارف انت عايز ايه، عايز توصل لايه. تمام؟ طيب ده الشعور الثاني من التمرين الثاني. بعد ما اخترنا الاهداف اللي احنا عايزينها، طبعا الاهداف دي نوعية الاهداف دي بتكون اما يكون تعليم تعلم، نوعية حياة، تطوير ذات، سفريات، ممتلكات، تسديد ديون، مدخرات، انجازات اسرية، كل دي من ايه اللي انا بستخدمها في الاهداف. عايزك تكتب قدام كل هدف انت عملته الهدف ده يستغرق منك قد ايه؟ سنة ولا خمسة ولا ثلاثة ولا اربعة؟ كل هدف هنكتب قدامه الهدف ده عشان احققه هياخد وقت قد ايه؟ يلا ينفع اكتب قدامه والوقت اللي هيستغرقه الهدف ده قد ايه؟ معك ورقة؟ معك ورقة؟ كل الاهداف اللي عندك اكتب قدامها ده عايز وقت قد ايه عشان يتحقق؟ اكتب اكتب اكتب. ها حد فاهم الكلام؟ قدامكم انتوا مش كتبتوا كل كتبتوا اهداف؟ الاهداف اللي هي اللي في اللي انا عايزها بعد 10 سنين، في خلال 10 سنين، في خلال 10 سنين ده انا كتبت اهداف. كل هدف هكتب قدامه محتاج وقت قد ايه عشان يتحقق؟ غير محدد. ماشي اكتب قدامه غير محدد. ها عايز انجح في اعدادي يعني بعد سنتين لو انا في اولى. عايز انهي حفظي للقران الكريم مع بحفظ كل يوم ربع ابدا احسب يبقى بعد كام شهر اكون ختمت القران. اكتب. ها عايز اتعلم لغه بعد مثلا ما اخلص هاخد كورسات يعني في خلال سنتين اكون اتقنت اللغه. ها خلاص كتبنا. خش على اللي بعده. التمرين ده هيساعدك معرفة تخصيص وقتك والتفريق بين الأمور الأساسية والغير إيه؟ أساسية. التمرين اللي احنا عملناه ده ان انت بتكتب قدام. معايا يا شباب؟ يا شباب الجيل الصاعد حدينا في الأزهر؟ ان شاء الله ان شاء الله. لسه بيقولوا كده يا شباب الجيل الصاعد؟ ما عادش. دي كانت تحيه العلم بتاعتنا. وصلوا. طيب قدام كل هدف أهم أربع أهداف بتستغرق سنة واحدة، هم كل اللي انت كتبته أربعة، شوف إيه اللي هيستغرق سنة واحدة وإيه اللي هياخد سنتين. إحنا عملنا كده، بقول لك بقى إيه الفايدة من اللي إحنا بنعمله ده معايا. بيقول لك التمرين ده بيساعدك في معرفة كيفية تخصيص وقتك والتفريق بين الأمور الأساسية والفرعية. معايا شيخنا؟ إحنا ليه كتبنا قدام كل هدف ده بياخد سنة أو اتنين أو تلاتة؟ بيقول لك ده بيساعدك في معرفة كيفية تخصيص وقتك والتفريق بين الأمور الأساسية والغير أساسية. في حاجات هتاخد مدى كبير، يبقى الاهتمام بتاعها ما يكونش الاهتمام زي الحاجة اللي هخلصها في شهر، زي الحاجة اللي هخلصها في سنة، اللي هخلصها في أسبوع. فده بقى إيه؟ بيديني دفعة إن أنا أنظم وفرق بين الأساسي والغير أساسي. بعد كده في فقرة هنكتبها تحت كل هدف، ليه ما اخترت الهدف ده؟ عشان ايه؟ يعني عشان ايه انا عايز احفظ القرآن كله؟ معايا شباب؟ معايا يحيى؟ معايا ولا مع الشاشة؟ ركز لحظة واحدة، هتكتب قدام كل هدف انت كتبته ليه؟ انا عايز احفظ القرآن ليه؟ اكتب قدام كل هدف انت عايز تعمل الهدف ده ليه؟ ودي شعور جميل جدا وفايدة جميلة جدا هعرفها لكم دلوقتي. خلصتوا يا شباب؟ طب بصوا، حتى لو كتبتوا تحت هدف واحد اوصل لكم المعنى وتكملوا في البيت. معايا؟ كله يسيب الالم؟ كله يسيب الالم؟ ما طلعتوش معسكرات قبل كده يا ابو اسلم؟ تاخدهمش معسكرات؟ الله المستعان. سيب الالم خلاص. طيب صلوا على النبي، ليه بتكتب تحت الهدف اللي انت كتبته؟ انت الفايدة من وراء ايه؟ تعرفوا ايه الفايدة اللي انت كتبتها؟ هو ده الدافع والقوة والعزيمة اللي هتخليك تحققه. لما انا اشوف ان الفايدة من وراء ان انا احفظ القرآن، ان انا ارتفع به في درجات الجنة، ان انا البس والدي تاج الوقار يوم القيامة، ان ربنا يرضى عني، ان انا اكون من اهل الله وخاصته من اهل القرآن الكريم، ده المعاني دي بتكون دافع لي ان انا اوصل لايه؟ لحفظ القرآن. صح. كذلك عايز اوصل في الثانوية العامة 100%، اكتب ليه؟ ليه؟ عشان اكون انسان متفوق، عشان اوصل للكلية اللي انا عايزها، عشان الحاجات دي بتخليني دافع لي ان انا ايه؟ اوصل لتحقيق هدفي. وصلت المعلومة دي؟ وصل المعنى ده؟ بعد ما تروحوا ان شاء الله تكملهم على بقية الاهداف، وبعد ما تروحهم برضو هيبقى ده عايزه منهج حياة لينا. اقعد مع نفسك كده ساعتين وفكر انا مخلوق ليه وعايش ليه وعايز ايه من الدنيا دي، وايه اللي انا عايز اسيبه عشان اقدر اوصل لكل اللي انا عايزه بطريقة منظمة. بيقول لك الغاية من الهدف اهم من الايه؟ من الهدف نفسه. الغاية دي اللي هي ايه؟ اللي ماذا اريد الهدف، يعني انت بنسميها بمنظور الشرع النية. انت جاي تصلي ليه؟ ليه؟ نيتي ان انا ببتغي بهذه الصلاة مرضاة الله سبحانه وتعالى، امر من الله، تعظيم امر الله، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان انا باجي بحبس نفسي على الطاعة، بحبس نفسي عن المعصية، بيكون في دعاء، بيكون في قرآن، بيكون في اذكار، ببدأ ده اهداف اللي انا عايز احققها. فعلى قدر الاهداف دي بيكون السعي الايه؟ القوي، السعي الشديد لتحقيق الأهداف. أعظم فايدة من تحقيق الأهداف هي نوعية الشخص اللي أصبحته أنت بعد تحقيق هدفك. من أنت يكون عندك أهداف هتبقى إنسان جديد، إنسان جميل، إنسان عظيم، اللي عنده أهداف عايش في الدنيا عشان يحققها. ماشي، حاضر. حد إيه؟ طيب، حد عنده أهداف عايز يقولها يطلع يقولها هنا؟ ها؟ إيه؟ طب الأهداف اللي ينفع تتقال، ها؟ فرضنا مثلا واحد هدفه انه عايز يتجوز بنت الجيران، مش هينفع يقول كده. تعالى يا زياد، تعالى على المكتب وامسك المايك واتكلم. اقعد يا احمد، اقعد زي ما انت عايز. يبقى قول الاهداف بس. ان شاء الله جميل جدا. ان شاء الله ده اول طريق النجاح، ان انت تبقى بايه محقق هدفك. قول ما شاء الله. حد يا شباب بيطلع يقول؟ ها، مين اللي عنده الشجاعه، ها، والثقه في النفس والقوه؟ لا، قوم انت اللي هتقوم. تعالى تعالى هقول لك، بس قوم. تعالى هقول لك، تعالى. ما شاء الله، امسك المايك. وانت بتتكلم خد في بالك ان انت بتقول كلام ممكن هم يتعلموا منك، فانت لما بتكون سبب في تعليمهم ربنا بيبارك لك في اللي انت في العلم اللي عندك. امسك المايك بايدك، قول. جميل. ان شاء الله. فرنسية وايه؟ روسية؟ صينية. صينية، جميل، جزاك الله خير. مين تاني يا شباب؟ على فكرة اللي انتوا بتتحكم عليه ممكن مثلا ايه تعلم صيني، افتكروا الكلام ده بعد 10 سنين، بعد 12 سنة، وشوفوا. وانا اقول لكم ان كتير جدا من الاهداف اللي زياد ومصطفى قالوها ان شاء الله بالاستعانة بالله يوصلوها. اول طريق الوصول لها ان هو عارف وعايز ايه. حد تاني عارف وعايز ايه؟ ها؟ قوم يا باسم، قوم. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. ها؟ طب حد عنده جراءة يطلع يقول لزمايله هو بيحلم بإيه؟ تعالى سيد، قول يا سيد. ما شاء الله، علشان يعني أفضل مستويات عليها على المنطقة. جميل، جزاك الله خير. حد هنا يا شباب؟ طب حد يقول لنا افضل خمس حاجات عملهم غير زياد ومصطفى؟ ها يحيى، تعالى يحيى. افضل خمس حاجات عملتهم في حياتك. ها ما شاء الله. جميل، جزاك الله خير. خد يا يحيى، رايح فين؟ تعال قول لنا الاهداف بتاعتك ايه، قول اللي ينفع يتقال. انت كاتب اربعه يعني ما تقلش عن اربعه، خمسه. طب قول جميل. تمام. ان شاء الله تصل، جزاكم الله خيرا. بصوا يا شباب، معادلة النجاح، معادلة عشان نكون ناجحين، لازم يكون عندي أهداف واضحة زائد تخطيط سليم زائد تنفيذ بوسائل مناسبة زائد تقويم ومراجعة بيساوي تحقيق النتائج بإذن الله. يعني اللي انتوا قلتوه ده عشان توصلوا، أول حاجة عملناها ان احنا حددنا أهدافنا، تخطيط سليم اللي انت هتعمله في البيت زي ما عملنا مع بعض، التنفيذ ان انت تسعى ان انت تحقق الأهداف دي، التقويم والمراجعة ان انت حددته بوقت معين عشان تيجي بعد سنة بعد شهر تبدأ تحاسب نفسك وتشوف هل انت وصلت للهدف بتاعك ولا لا. حد يعرف الدكتور أحمد زويل رحمه الله؟ دكتور أحمد زويل عارفه؟ ايه كان من منشية؟ ايه قول. طيب دكتور أحمد زويل كان كاتب، قول عايز تقول ايه؟ صح. الدكتور أحمد زويل راجل ناجح ربنا يرحمه، كان كاتب على باب قطه الدكتور أحمد زويل ان هو طالب، وهو طالب بيهيئ نفسه زي ما انتوا قلتوا كده، اللي عايز يوصل لحاجه مهيئ نفسه ليها من البدايه، كاتب الدكتور أحمد زويل عشان يشوف كلمه الدكتور. واحنا في المدينه الجامعيه واحنا طلبه كانوا كاتبين كده كلمه على الحيطه، الكلمه دي كل ما اجي انام واشوفها، كل ما اجي اكسل واشوفها اقوم اذاكر. كاتب ايه؟ اذا استشعرت حلاوه النوم فتذكر مراره الفشل. عايز تنام بقى وترتاح، تذكر مراره الفشل، افتكر بقى انا جاي هنا وسايب اهلي ومتغرب عشان اتعلم وكمان ارتاح، فافتكر وانا راجع كده لاهلي بالفشل، شعور صعب، فبيكون ده دافع ليك ان انت ايه تتعلم. الامام النووي حد يعرفه؟ الامام النووي كان عنده هدف، هدفه ان هو يوصل الدين ويوصل سنه النبي صلى الله عليه وسلم والعلم للناس، فقسم الناس لثلاث مستويات. المستوى الاول عموم الناس، الف لهم كتاب بسيط خالص اسمه الاربعين النوويه، كتاب بسيط لكل الناس، دول ايه لعامه الناس. الناس بقى متوسطين الثقافه الف لهم كتاب اسمه ايه؟ ها رياض الصالحين، رياض الصالحين. انما الناس بقى اللي قربوا يكونوا متخصصين شرح لهم ايه كتاب شرح مسلم. كل ده الامام النووي مات وهو عنده كم سنه؟ كم؟ 40 سنه. 40 سنه الف فيهم 13 كتاب انتهم، وسبع كتب مات وهم ما اكتملوش. محمد الفاتح، محمد الفاتح حد يعرفه؟ محمد الفاتح كان طفل صغير، امه كل يوم تاخده كده بعد الفجر على الشط تقول له شايف؟ يقول لها شايف. تقول له شايف ايه؟ يقول لها شايف نور. تقول له نور ايه؟ يقول لها شايف نور وفي مدينه. تقول له ارجو ان تكون انت ممن يفتحها. كل يوم تجيبه قدام الهدف بتاعه وهو عنده 26 سنه وكان فاتح للقسطنطينيه، تماما ان هو شايف الهدف. وناس صغيرين ولكن عملهم انجازات ووصلهم لتحقيقها. حد عنده اي سؤال او استفسار؟ طيب ممكن مسابقه ثلاث اسئله بس. والجوائز بتاعتها عند ابو اسلم. اقرا الشيء الذي لا يتكلم واذا اكل صدق واذا جاع كذب. حاجه ما بتتكلمش ولما تاكلها تقول صدق ولما تجوعها تكذب. استنى اثنين انا قلت لك قول خلاص خلاص يا ابو اسلم. هو جاوب ولكن من غير ما اقول السبع فيتخصم منه 10 جنيه تاخدها من ابوه تديها جايزه للسؤال الجاي. حد عارف هي ايه؟ الساعه. الساعه لما ناكلها تدي لها الطاقه اللي هي الكهرباء الحجاره بتاعتها تقول صدق تمشي مظبوطه لو حرمتها مش هتقول. اللغز الثاني الشيء اللي هو ما تقدرش تاكله لا في الفطار ولا في الغداء. ها 10 جنيه هنا يا ابو اسلم تاخد منه 10 جنيه. عرفتوها؟ طيب مين تاني هيدفع العشرة جنيه عشان يجاوب على السؤال ده بدون الاذن؟ بقول لك ام علي عندها 4 اولاد وام علي دي بتحب الاسماء ايام الاسبوع حب شديد فسمت الاول السبت والتاني الحد والتالت الاثنين الرابع يبقى اسمه ايه؟ كم واحد عارف؟ كم واحد؟ كم واحد؟ ها لابس احمر علي صح. 10 جنيه هتاخد من الرجل الطيب ده تديها للرجل الطيب ده خلاص؟ ايه؟ علي ما هي ام علي اللي ما ينفعش يتاكل في الغدا وفي الفطار العشاء. العشاء ما ينفعش يتاكل في الفطار والغدا. العشاء جزاكم الله خيرا. اخر حاجه هطلبها منكم اخر حاجه نسمع كلمه لفضيله الشيخ محمد الطويل لكن انا عايز منكم طلب. الورقه دي هتتوزع عليكم. الورقه دي انا عايزها مني منكم ليا. هتكتب لي فيها تقييم رايك في المحاضره رايك في اللي كان بيتكلم من حيث الايجابيات اللي انت شفتها والسلبيات ولو عندك مقترحات. ليه؟ عشان انا استفيد منها. انا دلوقتي بعمل ايه يا جماعه؟ انا بقيم نفسي وده انا عايزه درس انه يوصل لكم. بعد ما تعمل العمل حاول قيم نفسك شوف انت ناجح فيه ولا لا. فتقوم كاتب الايجابيات اللي انت شفتها والسلبيات اللي انت شفتها وتقترح علي ايه او في المحاضره لما نيجي نعملها مره تانية ايه اللي انت تقترحه. خد يا ابو اسلم. لا هنا انا هاخدها دلوقتي. وزع عليهم. ها وزع يا احمد بسرعه دي بس بالزعمه. لا خدوهاش لسه. كل واحد هيكتب في الورقه دي وما يكتبش اسمه يكتب براحته ما يكتبش اسمه ويكتب اللي هو عايزه براحته عشان ما يتحرجش. واحد يقول لي لا ده انت وحش اسلوبك مش كويس اكتب اللي انت عايزه وما تكتبش عليها اسمك عشان تكتب براحتك. خلصوا عشان ان شاء الله نسمع كلمه للشيخ محمد الطويل. ايه الحاجات الكويسه اللي انت شفتها وايه الحاجات الوحشه اللي انت شفتها؟ ايه كله خد ورقه يا شباب وروح ورا خالص. ادي لابو احمد وادي للشيخ محمد. ما كتبتش ليه؟ اكتب. ادي للشيخ محمد. ما اكتبش اكتب اللي عندك بس. ادي واحده لابو اسلم فاضيه. ادي واحده لابو اسلم فاضيه. اقعدوا يا شباب اقعدوا دقيقتين. هات يا احمد هات يا احمد ازيك يا زياد؟ خلصتوا يا شباب؟ خلاص يا شيخنا اتفضل اقعدوا يا شباب نسمع لفضيله الشيخ محمد الطويل تفضل مشكور بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا مرحبا بالشباب الطيب الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه، وهذه مزية تشكرون الله عليها، يجب عليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن اصطفاكم من بين الشباب لحفظ القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آتاه الله القرآن فظن أن أحدا أفضل منه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. لأنك إذا أوتيت القرآن خير لك من عمارة وسيارة وأراض وشهادات فاخرة. فالقرآن هو أعظم شهادة يأخذها الإنسان، كما قلتم أنتم بعضكم قال ذلك فيما يتمنى، قال أن يتمنى أن يحفظ القرآن الكريم كاملا. فهذه مزية عظيمة يجب عليكم أن تشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. ثم يجب على طالب العلم دائما أن يكون متواضعا، لا يتكبر. إذا من الله عليك بحفظ القرآن الكريم إياك أن تفتخر على الناس وتظن أنك أفضل منهم. الأفضل هو من؟ قول أنتم ومين؟ من أفضل الناس الأقرب إلى الله اللي هو التقي، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن ممكن يكون واحد حفظ القرآن الكريم وليس بتقي، مش تقي وحفظ القرآن الكريم، ويمكن واحد حافظ آيات قليلة ولكنه إيه؟ تقي لله سبحانه وتعالى. والدرس محاضرة اللي احنا أخذناها النهاردة محاضرة قيمة، لو أننا عملنا بها ووعيناها وجعلنا الأهداف أمامنا لنجحنا في أعمالنا. وكما قال دكتور إبراهيم: أنت وأنت صغير إذا كان أمامك هدف، أمامك هدف وتسعى له وأخذت بالأسباب، الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا الهدف ويعطيك ما تتمنى وييسر لك الأمر بحيث تأخذ هذا الهدف، حتى إن كان في الشر تأخذه وإن كان في الخير تأخذه. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى أنت الهدف بتاعك أنت اللي تحدده، عايز تكون من أهل الجنة ولا من أهل النار. وأنا والشيخ إبراهيم بيقول: قولوا 5 أهداف أنتم حققتوها، يعني كان في دماغكم تحققوها وحققتوها، ولا مانع أن أذكر لكم 5 أهداف اللي أنا قلتهم وحققناهم بفضل الله سبحانه وتعالى. كان عندي هدف وأنا في سن الشباب أن أكون ملتزما بالدين، أن أكون ملتزما بالدين. وأول ما تعلمت في أنصار السنة، أنا شاب صغير كان عندي 16-17 سنة، وما كانش لسه في التزام في البلاد، ما كانش فيه لسه التزام، لأن الكلام ده في 70s كان لسه الناس بعيدة جدا عن إيه، عن الطاعة وعن العبادة، وما كانش فيه أفراح في مساجد ولا الكلام ده كله ما كانش موجود كله. فربنا سبحانه وتعالى حقق لي هذا الأمر ويسر لي الأسباب أن تعلمت في أنصار السنة، مع أني لم أتعلم في المدرسة. يعني أنا خرجت من الابتدائي لظروف ما، خرجت من المدرسة وأنا صغير في ابتدائي، ثم مكثت أعواما بعيد خالص بعيد، ثم بعد ذلك لما من الله علي بالالتزام والصلاة بدأت أتعلم في أنصار السنة. فكان من فضل الله أن يسر الله لي في أنصار السنة درس يوم في اللغة العربية، ويوم في العلوم الشرعية، ويوم كان في التجويد والقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. وهكذا كل يوم كنت بروح الجمعية بين المغرب والعشاء بعد ما خلص شغلي أتعلم. فمن الله علي ببعض العلوم اللي هي جعلتني أمشي، وربنا سبحانه وتعالى هيئ لي الأسباب. فما كانش يعني في خطباء زي الوقت حلوين مش زينا كده تعبانين، فكانوا بيخلوني أخطب من قلة الناس يعني في بعض المساجد. فده دربني على ان انا اتعود على اني اقرا عشان اقول الخطبه، مش كده؟ فكان لي هدف الالتزام ووفقني الله سبحانه وتعالى له. الهدف الثاني ان اتزوج وانا شاب صغير لكي اعف نفسي، وانا كنت فقير وليس معي شيء، لا شقه ولا مال ولا اي حاجه خالص. لما نويت وصدقت النيه في هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى رزقني بشقة بدون مقدم. ما أقول لك أنا فقير، وربنا رزقني بزوجة سهلة ميسورة، ما طلبوش مطالب كتير، فتزوجت. وأنا قبل الزواج كنت ناوي من أهدافي أول ما تزوج أطلع حج، فدخلت في مسابقة وطلعت الأول على مستوى دمياط فيها، فطلعوني عمر على على نفقة الدولة في مركز الشباب. فلما طلعت العمرة في نفس السنة اللي أنا ناوي الحج فيها ربنا أعطاني مال وذهبت أحج في هذا العام، فيبقى حققت حققت 3 أهداف. الهدف الرابع اللي كان عندي بأني البلد ده القرية دهيت يكونون ناس يلتزموا ويكون منهم إخوة. كانت ما فيش التزام وما فيش إخوة، ما فيش ترابط، ما فيش حفظ، ما فيش كذا. فنويت بإني أهتم بالدعوة، أهتم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان فكري ليل نهار أنا وأنا بصلي تجي لي فكرة في الدعوة أعملها، وأنا نايم كنت بفكر أعمل إيه تجي لي فكرة. بقينا نروح المساجد ما كانش فيها إلا مسجد هنا كبير، بقوا يشحتونا كشباب، فقلنا بأن لازم يبقى لنا مسجد عشان ندعو إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المسجد. فربنا سبحانه وتعالى رزقني ببعض المال فاشتريت أرضا ونويت أبني عليها مسجدا، وهي أرض صغيرة عملنا عليها زاوية. الزاوية ديت كانت هي سبب وفتح من الله سبحانه وتعالى لانتشار الدعوة في غاية النصارى وتعليم الناس الدين. بقت حاجة ايه بقى؟ ده مسجد التوحيد اللي بيعلموا الناس الايه؟ السنة. والناس بتجينا من بعيد على الاذان بتاعنا، الاذان اللي هو الايه؟ الاذان الشرعي. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اعطاني ما تمنيت، فاصبحت هذه القرية من افضل القرى في تعليم القرآن الكريم والتربية الدينية، واصبح منها خطباء والحمد لله، واصبح منها اعمال اجتماعية جميلة جدا جدا. والبلاد كلها الحمد لله بعد كده القرى حزت حزونا، وكنا نعمل على قلب رجل واحد. بعد ذلك انفتحت الدعوة على مستوى دمياط وعلى مناطق اخرى بايه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. بقي هدف. ايه هو الهدف الخامس بقى؟ ها؟ ايه هو الهدف الخامس؟ ايه هو؟ هدف بسيط، باني كل بيت ملك، يكون بيت ملك عشان ما اسكنش عند حد بالايجار. ربنا من عليا بارض وبيت ملك، وبعد كده من عليا بارض تانية كمان، وانا اعمل. كنت بعمل ايه؟ بعمل اويماجي لغاية سنة 90، لغاية سنة ايه؟ 90. يبقى اذن انت ممكن تكون رائد في بلدك، رائد ومسموع الكلمة، ومش شرط تكون معاك شهادات كبيرة وعالية ولا بتاع، ممكن تكون داعية كبير، اخد بالك، وانت ما عندكش علوم كثيرة، ما عندكش ايه؟ علوم كثيرة. في ناس كتير اعلم بكثير، وهناك علماء، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يمكن لهم في ايه؟ في اعمال الدعوة. فانا عايز اقول لك حط اهداف قدامك. اول هذه الاهداف ان تعبد الناس لرب العالمين. اول الاهداف ان تعبد الناس لمين؟ لرب العالمين. شوف بقى لما انت تكون سبب في هداية واحد بس، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايه؟ من حمر النعم، من حمر النعم. فانا اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يشرح صدوركم للاسلام وحفظ القران الكريم، لان حفظ القران الكريم يعني يحتاج شرح صدور، شرح صدور. في منكم من ياتي حفظ القران مقهور من ابيه، ابوه غصبه علشان يجي يحفظ، وفي منكم جاي محب لحفظ القران الكريم زي بعض الناس كده قدامي، وفي منكم جاي ويعني بيقول ايه؟ اهو واجب بنأديه وخلاص. لا، انا عايزك تحب القرآن الكريم. اذا حبيت القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يجعله في قلبك ان شاء الله، في قلبك. واذا كان في قلبك اجعله على جوارحك. سيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا؟ قالت كان خلقه القرآن. فاحنا عايزين نبقى اخلاقنا قبل كده. معنا محاضرة للدكتور إبراهيم العنوس، أسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير. هيعلمك إزاي يبقى لك هدف، وإزاي تسعى للهدف ده، وإيه هي المعوقات اللي ممكن تقف قدامك في تحقيق الهدف، وإزاي تنظم وقتك، وإزاي تذاكر، وكل الأمور دي إن شاء الله. فإحنا عاوزين ننتبه ومحدش يتكلم عشان لا نشك على الدكتور، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه لكل خير. واستمعوا له تمام، وحاول كده أن أنت تركز وتفهم، وان شاء الله انا هحاول ايه اظبط لك كده الايه المسجد، وامشي لك اي حد بيعمل صوت، فانتبهوا وجزاكم الله خير. اتفضل يا دكتور. جزاكم الله خير. لازم من دي استاذ محمد، لازم دي، انا مش شايف حاجه، مش شايف ايه. ما هتزود النور هيأثر على دي. طيب.